ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي ذنب كان في الله مقرعي، كان في الله مقرعي. ربما يسقي إلى العليا هبوط هبوط ويجيء الموت بالفتح المبين. يا جراحي ربما أقضي ولكن أنت كالقطرات في بحر يقين. إننا لا نخاف إلا الله مهما كانت السجون والمعتقلات ومهما كان الإيذاء والتهديد، فهذا هو طريق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين، طريق رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يصدع للدعوه حينما امر اصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. الا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، وابدوا لو تلين فيلينون، وابدوا لو تلين فيلينون، وابدوا لو تداهن وتتنازل عن بعض مبادئه فيتنازلون. لكن الحق لا تنازل فيه ابدا، الحق واحد لا يتعدد ولا يتجزا ولا ينقسم. ان الحق لا يمكن ان يتنازل عن اي مبدأ من مبادئه، فاذا تنازل الباطل فان الحق لا يتنازل ابدا. اوجعيني يا جراحي اوجعيني، لا تراعي من بكائي وانيني. اوجعيني انني رغم مصابي غافل ما زلت لم يعرق جبيني. اوجعيني لم اعد اخشاك اني بت اهواك اذا ما تهتويني. ولكن اصحاب العقيده واهل المبادئ لا تضيرهم السجون ولا ترهبهم سياط الطغاة ولا تخيفهم مشانق الظلم. ان الحياه لغايه أسمى من التصفيق للطغيان، أنفاسك الحرة وإن هي أخمدت ستظل تغمر أفقهم بدخان، وقروح جسمك وهي تحت سياطهم فتمات صبح يستقيه الجاني. دمع السجين هنا في أغلاله ودم الشهيد هنا سيلتقيان، حتى إذا ما أفقمت بهما الربا لم يبق غير تمرد الطغيان. ومن العواصف ما يكون هبوبها بعد الهدوء وراحة الربان. إن احتدام النار في جوف الثرى أمر يثير حفيظة البركان، وتتابع القطرات ينزل بعده سيل يليه تدفق الطوفان، فيموج يقتلع الطغاة مزمجرا أقوى من الجبروت والسلطان. أهو الحياة كريمة لا قيد لا إرهاب لا استخفاف بالإنسان، فإذا سقطت سقطت أحمل عزتي يغلي دم الإيمان في شرياني. من عذاب والأسى فيه سفيني، أوجعيني رب جرح تاب هما باسما بالنفس عن عيش المسلم. وبسقوط الخلافة الإسلامية سقطت الشريعة رويدا رويدا، إلى أن وصلنا في عالم المسلمين اليوم ولا تكاد ترى دولة واحدة تحكم بالإسلام حكما صحيحا تحاكما ومنهجا وسلوكا. فتداعت علينا الأمم والشعوب، وتحقق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. يقول سيد قطب رحمه الله: إن الله يعلم أن الكفر متبجح ولا يمكن أن يكون منصفا، ولا يمكن أن يدع الإسلام ينمو مهما يسلك المسلمون من طرق سلمية موادعة، فإن مجرد وجود الإسلام يحمل الخطورة على الكفر، ومجرد وجود المسلمين